بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وحدثنا حرملة بن يحيى، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل: فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث تتعلق باللعان. واللعان مصطلح إسلامي جاء في الإسلام، وهو مأخوذ من اللعن، وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا، وذلك أنه يكون بين من جانبين: من جانب الزوج الذي ادعى على زوجته الزنا وليس عنده شهود، ومن جانب الزوجة المدعى عليها والتي هي منكرة يعني لما ادعي عليها به. ومن المعلوم أن من ادعى الزنا أو وصف أحدا بالزنا أو رماه بالزنا فإنه يطالب بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال، وإلا أو هي تعترف، المدعى عليها تعترف، وإلا فإنه يجلد حد القذف الذي هو 80 جلدة. فهذه الأحاديث تتعلق بقصة رجل هو عويمر العجلاني، وكان من الأنصار بني عجلان، وجاء إلى عاصم بن عدي وهو من جماعته وقبيلته، وطلب منه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعني يجد مع امرأته رجلا يقتله فيقتل به أو ماذا يصنع. فذهب عاصم وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكره المسائل وعابها، يعني كره هذا السؤال، وذلك أن هذا يعني مثل هذه الأسئلة مما يعني يؤنف منه ويستنكر، فكره المسائل وعابها التي تكون من هذا القبيل، والتي يكون فيها أمور يعني خطيرة وأمور يخشى يعني منها. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أهلك من كان قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني المسائل التي فيها تعنت وفيها يعني أمور يعني فيها شدة وفيها خطورة. كان أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لما سأله عاصم وقال هذه المقالة، ثم إنه رجع ولما جاء عويمر يسأله أخبره بأنه وجد من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إنكارا يعني لذلك وتأثرا من هذا، وأن أنك قال ما أحسنت إلي بأن أرسلتني لأسأل هذا السؤال، فقال إنه لا لن ينتهي حتى يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه وفي مجمع عام فقال يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا تقتلونه أم تقتلونه إذا قتله أم ماذا؟ فالرسول عليه السلام قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فادعها وأتي بها، فأثي بهما وتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الآيات. وفي هذا اختصار لأنه يعني حصل أنه ذكر أنه قال في زوجته كذا وأنه ليس عنده شهود، وبعد ذلك انتهى الأمر إلى أن نزلت آية اللعان، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حضورهما جميعا وتلاعنا. اللعان الذي جاء في سورة النور في أولها، فهو أن يشهد، يبدأ بالزوج الذي هو المدعي فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني في أربع في أنه صادق وهي شهادات بأنه صادق، والخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. ثم إنه يصار إلى المرأة فيعني تحصل منها الملاعنة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك يفرق بينهما فرقة دائمة مستمرة لا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا ولا يجوز رجوعها إليه، وهي من المحرمات يعني على التأبيد، لكن ليس في محرمية، لا يكون محرما لها، لأن المحرمات على التأبيد يعني يكون الرجل محرما للمحرمات المحرم على التأبيد، وهذه مستثنات، فإنه محرم عليها التأبيد ولكن ليس محرما لها وهو أجنبي منها، ولا يجوز له أن يتزوجها وأن يرجع إليها، فهي حرمة مؤبدة دائمة مستمرة. ففرق بينهما بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال يعني استعجل وقال إن كان كذب عليها فإنه يعني يكون ظالم لها، ثم طلقها ثلاثا دون أطلب منه، وهي قد بانت منه بالملاعنة والتفريق الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ولا يحتاج الأمر إلى لعان إلى طلاق، لأنه طلاق في غير محله، مثل طلاق الأجنبية، كونه يطلق أجنبية ليس له محل، وهنا صارت أجنبية منه بمجرد كونهما تلاعنا وحصل التفريق بينهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون يعني هناك يعني مجال أو محل للطلاق، لأن الذي يطلق هو الذي المرأة في عصمته، وهي خرجت من عصمته بحصول التلاعن الذي حصل بينهما. وعلى هذا فإن يعني هذه من السنن التي جاءت في كتاب الله عز وجل، ويعني بينها رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن من ادعى على امرأته الزنا وليس عنده شهود فإن الذي يفصل بينهم الملاعنة إذا لم تعترف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب. أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري. نعم. وقال: وحدثنا حرمرة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب المصري. عن يونس ابن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب عن سهل وهو محمد مسلم عبد الله بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الذي مر ذكره. نعم. قال سعد: فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم كانت جرت. حاملا يعني إذا كان يعني المرأة التي حصل فيها اللعان

ثم ذكر قصة اللعان من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وأن سعيد بن جبير سئل عن المتلاعنين فلم يكن عنده جواب, فجاء إلى عبد الله بن عمر وطرق عليه الباب وكان قائلا يعني نايم في القيلولة, واعتذر الذي بالباب بأنه كان قائل فسمع صوته, يعني ابن عمر سمع صوته وهو يستأذن, فقال فلان يعني سماه قال ادخل, فدخل فسأله وأجاب يعني عبد الله بن عمر بالذي حصل وأن اللعان قد حصل من متلاعنين وأن الرسول عليه السلام يعني أتى بهما أتي بهما وأنه وعظ الرجل وذكره وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, يعني الإنسان إذا إذا إذا اعترف بأنه ظالم لها بكونه رماها بالفاحشة وهي سالمة من هذا الذي رماها به, فإن عذاب الدنيا أنه يجلد, عذاب الدنيا أنه يجلد 8 جلدة يعني لأنه رماها وهو غير صادق, وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يعني كونه يعني يحصل له عذاب في الدنيا الذي هو الجلد لكونه رمى يعني من رمى وهو بزنا وهو غير صادق وليس عنده يعني بينة, فإنه يقام عليه الحد الذي هو الجلد. ثم إنه وعظ المرأة وقال إن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة, وعذاب الدنيا أنها ترجم يعني أنها ترجم, أن المرأة يعني ترجم إذا كانت محصنة وتجلد إذا كانت يعني غير محصنة, إذا كانت يعني ذات زوج ويعني فإنها يكون حكمها الرجم إذا كانت متزوجة وسبق لها الزواج, وإذا كانت غير متزوجة فيعني فالحكم هو الجلد. والحاصل أن عذاب الدنيا الذي يكون في للزنا أنه أهوى من عذاب الآخرة الذي يكون يوم القيامة بأن يؤاخذ الإنسان على هذه الفاحشة. إيش يقول بعد هذا؟ قال بعد أن وعظها, بعد أن وعظها إيش فيه؟ قال وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 يعني شهادة. بدأ بالرجل لأنه هو المدعي, هو الذي يعني حصل منه الدعوة وحصل منها الإنكار, فبدأ بالرجل وحصل منه البدء بالتلاعن, وهو أن يشهد على نفسه 4 شهادات من الله إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة وشهدت 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإنما ذكر اللعان لأن فيه اللعن الذي من جانب الزوج, الذي من جانب الزوج, وأما المرأة فمن جانبها ليس فيه ذكر اللعن من جهتها وإنما من جهتها الغضب, وذلك أن الغضب أشد, والنساء يعني يحصل منهن التساهل في اللعن والتهاون في أمر اللعن, ولهذا جاء في الحديث يكثرن اللعنة ويكفرن العشير, فيعني فلم يكن من نصيبهن ذكر اللعن وإنما جاء من نصيبهن ذكر الغضب, أن غضب الله عليها إن كان يعني من الصادقين. نعم. وبعده قال ثم فرق بينهما, ثم فرق بينهما لا تحل له أبدا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني عن أبي, حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. عن أبي, أبو عبد الله بن نمير, عن حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان. نعم. عن سعيد بن جبير. نعم. عن عبد الله بن عمر. نعم. قال فدخلت فإذا هو مفترش برذعة. نعم. يعني دخل عليه وإذا مفترش برذعة ومتكئ على وسادة من حشو هليف. حشو هليف. نعم حشو هليف, هذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والتقلل منها، وذلك أنه جالس على هذه البردعة التي قيل إنها كساء أو فراش يعني يسير يعني جالس عليه، وعنده هذه الوسادة التي هي حشوها ليف، وهذا من جنس ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابقة قريبا أنه كان في المشربة يعني في وسادة من أدم حشوها ليف، فهذا يعني ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل في الدنيا والزهد فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حسابكما على الله أحدكما كاذب. حسابكما على الله، الله هو الذي يعني يحاسبهم يوم القيامة، وهو الذي يعلم الصادق من الكاذب. نعم. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مالك، لا مال لك. طلب يعني لما طال يعني قال يفارقها، قال مالي يعني كيف يذهب مالي؟ قال إن كنت يعني صادقا فذلك بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد عليك منها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. نعم. وهذا يعني مثل الذي قبله، فرق بينهما وقال إن أحدكما كاذب، لا بد أن يكون أحدهما كاذب، لكن يكون صادقين، لا يمكن يكون صادقين بل أحدهما كاذب، فهل منكما تائب يعني الذي هو الكاذب يتوب إلى الله عز وجل. قال رحمه الله وحدثني أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن حماد، حماد هو بن زيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وقال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. نعم. وحدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان، سفيان هو بن عيينة المكي عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد عن ابن عمر سعيد بن جبير. نعم. وقال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ المسمعي وابن المثنى قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكرت ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن مصعب بن الزبير لم يحصل منه التفريق، فقال ابن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين، فرق بين بني العجلان أخوي، بين أخوي بني العجلان. نعم نعم نعم. وحدثنا أبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى وابن بشار، محمد بن بشار عن معاذ عن ابن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدسوائي عن أبيه هشام الدسوائي عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن عزرة، عزرة بن عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم. أعد الإسناد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى. الإسناد اللي راح، الإسناد اللي راح هو أبو غسان شيخنا. أه؟ أبو غسان، أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. أه؟ اقرأ الإسناد. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار. إيه؟ عن معاذ بن هشام. قال عن أبي عن قتادة عن عزرة. هذا الإسناد السابق. نعم. الإسناد اللي بعده شيخنا وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم. نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو يعتبر من قبيل العرض وقد مر بنا، وهو أن التلميذ يعني يعرض على الشيخ يقول حدثك فلان بكذا وكذا فيقول نعم، يعني هذا الكلام يعني ليس كلام التلميذ كلام الشيخ وإنما هو كلام التلميذ يعرضه على الشيخ، يعني يقول حدثك فلان بكذا وكذا فيقول نعم، وقد يعني لا يقول نعم ولكنه إذا كان يعني متيقظا ومتنبها وليس غافلا وسكت على ذلك فإن هذا اللي يسمونه العرض هو العرض على الشيخ، وهو يعني مثل الرواية يعني السماع، يعني إذا عرض عليه وقال نعم هو مثل ما قال سمعت فلان يقول كذا وكذا، يعني هذا يقال له عرض. وقد مر نماذج أو أمثلة يعني من هذا القبيل الذي، ولكنه أحيانا يأتي المعروض عليه فيقول نعم وأحيانا يسكت وهو معتبر وإن سكت إذا كان متيقظا. الإسناد قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. نعم. قال حدثنا مالك إيه؟ نعم مالك بن أنس. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى وفيها حكاية ما حصل من لعنة، يعني أجر اللعان، يعني أجر اللعان بين الرجل وامرأته، والنتيجة أنه بعد اللعان فرق بينهما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. نعم. عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثناه محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. نعم. حدثنا عن محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد. نعم. عن يحيى وهو القطان عن. نعم. عبيد الله. نعم. باللي بعده قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ زهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غليظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غليظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر يعني هذا حديث عن عبد الله بن مسعود وهو مثل الذي قبله يعني حصول الملاعنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل في الأول قال اللهم افتح وأنزل الله عز وجل عليه الآيات يعني في اللعان وأنه يعني أجرى الملاعنة بينهما وقال تأتي به تأتي به؟ فجاء قال نعم. فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. أسود جعدا يعني أسود يعني لونه أسود، وجعد يعني جعد الشعر، هو الذي منكمش شعره، الذي ينكمش يعني ويرتفع، بخلاف السبط، السبط هو الذي مسترسل وليس فيه جعودة. فجاء يعني على هذا اللون الذي هو يعني أنه ليس يعني ليس للملاعن، يعني على الهيئة المكروهة. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وحدثنا إذا جاء في الأسانيد لأهل يعني أهل الكوفة، ويعني وعبد الله مهمل غير منسوب فهو بن مسعود، وإذا جاء يعني للمدينة فهو عبد الله بن عمر، وإذا جاء في مصر عبد الله بن عمرو، وإذا جاء في مكة هو عبد الله بن عباس. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. نعم. قوله شيخنا فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، يعني الذي سأل هذا السؤال هو الذي حصل في له البلوى. قد يكون أنه يعني سأل سؤال وهو ما حصل، والله تعالى ابتلاه به، يعني وأن هذا من المسائل التي تكره الإنسان يأتي بها والناس في عافية منها، يعني الناس يسألون عن شيء الذي وقع والذي ابتلوا به، وأما أشياء لم تقع فلا يسأل الأسئلة التي يعني مكروهة والأسئلة التي فيها تعنت أو الأشياء التي قد يعني فيها يعني قد يحصل يعني بسببها يعني تحريم شيء ما حرمه الله عز وجل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه يعني على مهلك لا تستعجلي. نعم. يعني يريد منها أن لا تستعجل في اللعان، وأنها يعني وأن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لعن في الإسلام. قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبط قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. ثم ذكر هذا الحديث عن حديث أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه يتعلق بقصة ملاعنة أخرى غير الملاعنة السابقة التي بين عويمر العجلاني وزوجته، وإنما هي بين يعني من هو هلال بن أمية. نعم. هلال بن أمية وزوجته اسمه هلال بن أمية مع شريك بن سحماء المتهم، الذي متهم بالزنا بزوجته هو شريك بن سحماء، وحصلت الملاعنة يعني بينهما، وقال إن هذا أول لعان في الإسلام. وقد تقدم في الحديث السابق أنه قال فنزلت الآيات، فيعني التنصيص حصل على أن الملاعنة هي في القصة الثانية، فكان أول لعان في الإسلام، ويحتمل أن يكون يعني أنه حصل ذلك قبل أن تنزل الآيات، وأنه نزلت الآيات يعني بعد ذلك فصارت تتعلق بهما، ويحتمل أن تكون يعني نزلت مرتين، وأنها مرة يعني في شريك بن سحمة في قصة الهيثم، والثانية في قصة عويمر. قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام، هشام بن حسان عن محمد عن أنس سيرين. محمد بن سيرين عن أنس. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد الأنصاري المصريان. واللفظ لابن رمح. قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عاص بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعي عليه أنه وجد عنده أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال: وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. أعد الإسناد الأول. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. نعم. وعيسى بن حماد المصريان. قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، اقرأ المتن. أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عاص بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عنده أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس، وفيه حصول اللعان يعني بين يعني المتلاعنين، وأن عاصم بن عدي هو الذي يعني جاء وسأل، وأن بعد ذلك وجد أو يعني جاء وصف الرجل المتهم الرجل يعني، وأن الولد يعني إن جاء على هذا النحو فهو شبيه يعني بصاحب الفراش، وإن جاء على النحو الثاني فهو شبيه يعني الزاني أو المتهم بالزنا. قال: فإن أتت به. إيش قال؟ فإن أتت به. قال: وكان الذي ادعي عليه أنه وجد عنده أهله خدلا آدم كثير اللحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها. لا أعد الكلام على إن أتت به كذا فهو كذا. طيب: وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم. مصفرا أيوة قليل اللحم. كان الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عنده أهله خدلا آدم كثير اللحم. يعني الرجل الذي يعني هو صاحب الفراش يعني بهذا اللون، وأنه سبط الشعر، وأنه دقيق الساقين، يعني صفات. وأما الذي اتهم فكان يعني جعد الشعر، وكان يعني ممتلئ الساقين، فأتت به على النعت الكريه الذي هو يعني يشبه المتهم. كان إيش؟ فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. أنا كان ممتلئ اللحم إيش؟ قال: كان الذي ادعى عليه أنه وجد عنده أهله خدلا آدم كثير اللحم. يعني إيش الكلمة؟ خدلا آدم. خدلا خثلا خدلا نعم يعني آدم. ممتلئ يعني معناه أنه ساقه يعني متين وأنه سمين يعني ليس مثل الأول لدقيق الساق. آدم كثير اللحم. آدم يعني آدم اللي هو فيه سواد كثير اللحم يعني سمين. أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. نعم. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل ابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. ثم ذكر يعني أن هذا السائل يعني لما أخبره بالمرأة وأنها يعني أنها صارت أتت به على النعت الكريه، قال: أهي التي قال بها الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لو دمتها؟ قال: لا، ليست هذه، وإنما هي امرأة كانت تظهر السوء، يعني كان يعني تظهر السوء يعني إشاعة، وإلا لو ثبت عليها شيء فإنه يقام عليها الحد، ولكنه يشاع عنها يعني السوء والأمر المنكر، ولكنه يعني لم يثبت عليها شيء. قال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت يعني هذه. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان. نعم. عن الليث. الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد. من؟ يحيى بن سعيد. أيه القطان. عن عبد الرحمن بن القاسم. نعم. يحيى بن سعيد. عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر. عن يحيى بن سعيد شيخنا. هو الإسناد وشو؟ يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم. لا، بس السؤال الإسناد وشو؟ الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس. يعني سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري. الأنصاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان يعني ابن بلال عن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث الليث، وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال: جعدا قططا. يعني جعدا يعني شعره يعني منكمش، قططا يعني شديد الجعودة. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل بن أبي أويس. نعم. عن سليمان بن بلال عن يحيى. نعم، يحيى الأنصاري. عن من؟ عن عبد الرحمن بن القاسم. نعم، هو اللي راح. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لعمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال عبد الله بن شداد، وذكر المتلاعنان عند ابن عباس. قال عبد الله بن شداد. وذكر المتلاعنان عند وذكر المتلاعنان عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا، تلك امرأة أعلنت. قال ابن أبي عمر في روايات عن القاسم بن محمد قال: سمعت ابن عباس. نعم، هذا مثل الذي قبله. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. نعم، مر ذكره. عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن القاسم بن محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعالجه بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. ثم ذكر هذه الأحاديث عن سعد عن سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنه وأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو وجد رجلا مع امرأته يعني رجلا يمهله حتى يأتي بشهود يعني يشهدون على ذلك, فقال صلى الله عليه وسلم نعم, لأن مثل هذا الأمر لو كان أخذ بكلام المدعي وأنه يترتب على ذلك أنه قتله لكل من أراد أن يتخلص من أحد دعاه إلى بيته وعمل معه مثل هذا العمل الذي يعني يكون فيه القضاء عليه. لكن الاحتياط وأن الأمور لا بد أن يكون فيها شهود أو لا بد فيه من اعتراف المدعى عليها, ويعني وإلا يحصل يعني بعد ذلك اللعان إذا حصل من يعني اتهام زوجته بأنه حصل منها أنها زني بها وأنها أنكرت. فالرسول عليه الصلاة لما قال لسعد ما قال قال أنه سيقتله, وليس ذلك اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيخالف أمره, ولكن يبين أن هذا خطير وأنه يعني سيصيبه الفزع وشدة الموقف ويعني رهبته وعظمه وخطورته, وأنه لا يصبر أن يعني يمسك عن قتله وهو يراه يفعل هذه الفاحشة بأهله. فقال اسمعوا ما يقول سيدكم, سيدهم هو سيد خزرج سيد وهم يعني الأنصار يعني أوس وخزرج, فأوس الأوس سيدهم سعد بن معاذ, وأما الخزرج سيدهم سعد بن عبادة. ثم قال إن هذه غيرة من سعد وأنا أغير من سعد والله أغير مني, والله أغير مني. فهذا يعني فيه صفات من وصف الله عز وجل بغيرة وأنها صفة تليق به, وأن من نتائج هذه الغيرة ومن ثمراتها أنه حرم المحرمات ومنع من الأمور التي تؤدي إلى غضب الله وإلى عقوبته. يعني فبين عليه الصلاة والسلام أن سعدا هذه غيرة وأن الرسول أغير منه والله تعالى أغير من الجميع. نعم. قال حدثنا قتيبة, لكن الصفات كما هو معلوم كلها تضاف إلى الله عز وجل على ما يليق بكماله, ما يقال كيف وكيف كذا وكذا, فالصفات يعني يفهم معناها ولا تعرف كيفيتها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن عبد العزيز يعني الدراوردي, عبد العزيز محمد الدراوردي, عن سهيل عن أبيه, عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح هو ذكوان السمان. وحدثني زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى, إيه؟ عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد. نعم. عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل القواريري. نعم. وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل. قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رواد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني, من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله, من أجل ذلك بعث الله المرسلين, ولا شخص أحب إليه العذر من الله, من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين, ولا شخص أحب إليه المدحة من الله, من أجل ذلك وعد الله الجنة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد مثله, وقال غير مصفح ولم يقل عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد وقال أنه قال لو رأيته رجوعا رأتي لقتلته بسيف غير مصفح، يعني معناه يضربه بحده ما يضربه بعرضه أو بصفحه وإنها بحده، يعني يقتله يعني ويقصد قتله بأن يضربه بالسيف يعني بحده غير مصلح، يعني ما يضربه يعني مع جانبه ولا مع خلفه وإنما يكون مع حده، يعني معناه أنه يريد أن يقتله من شدة الغيرة كونه يرى أهله يفعل فيهم هذا الفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون غير سعد، فالله فأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم وحرم المحرمات، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني هذا من آثار الغيرة، يعني ليس هذا هو تفسير الغيرة وإنما هذا من آثار الغيرة، يعني غيرة الله عز وجل التي هي صفة قائمة به من آثارها أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ايش قال بعده؟ قال ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر، لا شخص يعني لا أحد أغير من الله، يعني أنه هو الذي متصف بالغيرة الكاملة على الوجه الذي يليق به، وأن صفات الله في غاية الكمال بخلاف صفات المخلوقين فإنها تليق بهم. نعم. ولا شخص أحب إليه العذر من الله، ولا أحد إليه العذر من الله، يعني أن الله يحب أن يعني يكون الناس عندهم يعني بينة من الأمر، وأنهم يعني يسيرون على بينة، وأن يعني وأن ولهذا أرسل الرسل لإبلاغهم ولحصول الإعذار يعني منهم، ولهذا قال في سورة المرسلات عذرا أو نذرا، يعني من أجل الإعذار والإنذار، من أجل الإعذار والإنذار، يعني لا حجة لهم بعد الرسل على الله عز وجل، هذا هو معنى الإعذار، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، كمل، من أجل ذلك وعد الله الجنة، ولا أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة، وعد الجنة التي فيها ما من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيعني يثنى على الله عز وجل يثنى عليه ويعظم لكونه أنعم أو تفضل بهذه النعمة العظيمة التي وعد الله تعالى بها عباده. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو مالك فضيل بن حسين الجحدري. نعم. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري، عن عبد الملك بن عمير. نعم. عن وراد كاتب المغيرة، عن وراد مولى كاتب المغيرة. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن زائدة. عن إيش؟ عن حسين، حسين بن علي. نعم الجعفي. نعم. عن زائدة ابن قدامة عن عبد الملك بن عمير. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ القتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لأورقا. قال لورقا. لا إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ثم ذكر هذا الحديث باقي سند آخر. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، غير أن في حديث معمر فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وزاد في آخر حديث ولم يرخص له في الانتفاء منه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنه. لما فرغ الإمام مسلم رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة باللعان ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالتعريض يعني بالزنا وعدم اتهام به, وذلك أن ذلك الرجل وكان رجلا أبيض جاءت امرأته بولد أسود فوقع في نفسه شيء من هذا التفاوت الذي بينه وبين ولده, فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود, يعني ما قال إنه ليس ولدي ولكن استغرب يعني هذا الشيء يعني يكون يعني اللون يعني مخالف للون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل يعني ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي فيه سواد يعني ليس بالشديد يعني يعني في في يعني ليس شديد السواد. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورق, مو بس أورق واحد, فيها ورق. قال من أين يعني جاء يعني هذا اللون الذي هو الأورق مع من الحمر الذي هو شكلها حمر؟ فقال لعله نزع عرق, يعني لعله يعني حصل يعني شيء يعني أنه في يعني في أصله أو في يعني أن فيه يعني من كان من هذا اللون. قال وكذلك أيضا يعني أنت. فنفس الرجل يعني هو نفسه الذي أتى أو أجاب بهذا السؤال على هذا السؤال وأن هذا يعني نزع عرق, فقال أيضا وهذا نزع عرق. فعند ذلك يعني اطمأن وطابت نفسه لجواب الرسول عليه الصلاة والسلام له بأنه يعني ولده وأنه لا ينفيه. وقد سبق مر بنا قصة أسامة بن زيد مع أبوه يعني زيد بن حارثة, وكان زيد أبيض وكان ابنه أسامة أسود, وكان الجاهلية يتهمون يعني يتكلمون في نسبه, فجاء مجزز المدلجي وهو من الذين من القافة ورأى أنهما التحفا في لحاف وقد غطيا رؤوسهما ولم يبدو إلا أقدامهما فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض, إن هذه الأقدام التي يراها يعني بعضها من بعض. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا يعني فيه رد لما كان عليها الجاهلية الذين كانوا يقدحون, وهم أيضا يقولون بالقافة, هم يقولون بالقافة, ومع ذلك هذا القائف قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فإذا يعني هذا الرجل الذي وقع في نفسه شيء من تغير اللون الرسول صلى الله عليه وسلم سأله وأجاب هو بأن هذا لعله نزع عرق, وهذا يدل على اعتبار القياس, وأن هذا يعني أدلة من الأدلة الدالة على ثبوت القياس في هذه الشريعة, لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتبر القياس وقال يعني أن هذا لعله نزع عرق, كما أن الإبل يعني نزع عرق فكذلك الإنسان يكون كذلك يعني ينزعه عرق. نعم. وأما قوله أنكره لا يعني ذلك أنه قال إنه ليس ولده, ولكن أنكر يعني هذه الهيئة التي يعني وقع في نفسه شيء لكونه هو أبيض والولد أسود. قال رحمه الله حدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد. قال وحدثنا ابن رافع عن قال وحدثنا ابن رافع ابن رافع نعم محمد بن رافع عن ابن أبي فديك ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن الزهري. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنه؟ قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق. قال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل وهذا لعله يكون نزعه عرق له. وهذا مثل الذي قبله. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث. حجين إيه ابن مثنى. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين عن الليث. الليث بن سعد. عن عقيل ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب. نعم، محمد مسلم. انتهى الباب كتاب العتق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم، وشفاكم الله وعفاكم. شيخنا قال: ولم يرخص له في الانتفاء منه. إيش؟ ولم يرخص له في الانتفاء منه، يعني هذا الذي هو الذي يعني وقع في نفسه، يعني بين له أنه لا مجال للانتفاء منه، لا مجال للانتفاء منه. في حديث أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل؟ إيه؟ هنا سؤال: أرأيت، مع أنه في الأول عاب المسائل وكرهها ولم ينكر على سعد، عندما قال أرأيت. أرأيت؟ نعم، لما قال سعد: يا رسول، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. بينما في الأول في حديث عاصم أنه أنكر المسائل وعابها. وهذا أيضا هو شبيه به، لكن ذاك جاء في ذكر الأنكار وهنا ما جاء ذكر الأنكار. هذا السائل يسأل شيخنا: هل يضاف الولد إلى الزوج إذا ثبت بالأجهزة الحديثة أنه ولده؟ له إذا كان فيه تلاعن، إذا كان فيه تلاعن ما يضاف إليه. ولو ثبت أنه أبدا، يعني ما لا عبرة، العبرة باللعان. وآخر يقول: من الذي ينفق على الولد الذي في بطن المرأة المطلقة باللعان؟ يعني أقول هو ابنها، هي اللي تنفق عليه. أقول هو ابنها ولا علاقة للزوج به. يطلق عليه طلاق شيخنا ولا لعان؟ فراق؟ لا، كيف؟ يطلق عليه اللعان، يطلق عليه طلاق ولا فراق؟ يطلق عليه فراق أو طلاق. اللعان يقال طلقها أو فارقها. إيش؟ في العبارة، عبارة السائل أنه طلقها باللعان أو فارقها. التطلق هذا سؤال فما له وجه، يعني طلقها باللعان، يعني أصلا اللعان إذا وجد خلاص ما يحتاج إلى طلاق. وذاك الرجل الذي طلق وقال هي طالق ثلاثا، يعني من غير أن يأمرها الرسول لشدة يعني بغضه لها، ولأنه لا يريد أن تبقى عنده، والطلاق في غير محله، لأنها مثل الطلاق الأجنبية، لأنها يكون فراق باللعان وتحرم عليها أبدا، فكان أجنبية، فكون طلقها طلق أجنبية لا تحل له، ليست أجنبية عنه، فما يقال أن طلقها باللعان، يعني اللعان هو كأه نفسه، إذا وجد خلاص هو الفرقة فيه، وذكر الطلاق ليس له حل.